مثلك، لست أرضى بالهوان. لما ولدت حرة، وأريد أن أحيا كريما كالأنام مدى الزمان. أدري بأن هناك فجرا، وبأن بعد العسر يسرا، لكنهم ساموا الفتى وبلاده عسفا وقهرا. والعالم الحيران يشهد ما يحل بأمتي، وأنا هنا في غربتي في لوعتي أبكي وأمسح في ذهول دمعتي، وأظل أنظر للسماء والقلب يخفق بالدعاء. يا رب يا رب أنقذ أمتي. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يابث بالأمل ويهز كل كياني. يا أيها إنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان. العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان. وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوان. وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوان. وأنا هنا في غربتي ما لي بنصرتهم يدا. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. يا ليل كم أثقلتني بالهم والأحزان. أصداء صرختي موطني تنساب في وجداني. فتى كل نحري أعيني بمدامع الحرمان. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بني كدم؟ يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بني كدم؟ فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. رحماك يا ربي بهم، رحماك فاجبر كسرهم. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. هتف الجهاد بإخوتي فمضوا بلا استئذان. سأعيد أرضي بالدم القاني وبالنيران. والله لن يطأ الثرى إلا على جثماني. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان.